إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة السادسة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قربتني لماذا؟ بخوف من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب هو الباب الرابع، الباب الرابع من كتاب التوحيد. وأنتم ترون بأن المصنف جاء بالمقدمة التي فيها خمس آيات الحديث، ثم جاء بفضل التوحيد وما يكفي من الذنوب، ثم من حقق التوحيد دخل الجنة، ثم بدأ الشرك. ومن هنا ما عاد باب الدعوة إلى التوحيد الذي لا يتكلم عن الشرك المحض، لم يتكلم عن التوحيد والشرك. وإلا في كل أبواب كتاب التوحيد الستين الباقية كلها في الشرك، ذلك لتعلم أن خطر الشرك ليس بالأمر الهين، ينبغي له الطوارئ، ينبغي أن تقوم له حالة الطوارئ الدائمة من العلماء والمرشدين والمعلمين والأئمة والخطباء والمدرسين والأساتذة والآباء والأمهات والكبار، كلهم ينبغي أن ينتدبوا من أجل التحذير من الشرك، لأن الشرك خطره ليس بالهين، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، بمعنى ما تنتظرني يوم القيامة أني آتيك وأشفع فيك. المصنف بعد هذه الأبواب الثلاثة بدأ بالأمر الخطير وهو الشرك الذي ينافي التوحيد. مدام الإنسان عرف التوحيد أنه من أجله خلق الناس ومن أجله بعث الله الرسل، وأنه أول الأوامر، أن ضده أول النواهي، وأنه حق لله عز وجل، أن من حقق التوحيد دخل الجنة، أن التوحيد يكفر الذنوب كلها، وأن التوحيد له فضائل عظيمة. ما دام الإنسان أحرز هذا فينبغي أن يحفظه، مثل الإنسان يجمع الأموال يوصل إلى درجة يخاف على تلك الأموال أن تسرق أو تبدد، يحفظها بصندوق متين وبأرقام سرية. ومثل أيضا المرء يعطيه الله صحة، يعطيه الله عز وجل صحة في البدن ويسمع بأن المجتمع أوبئة وأمراض تك ومميتة بإذن الله عز وجل، فتراه يتحفظ من تلك الأمراض، حتى إن بعضهم إذا أمسك الأموال دراهم دنانير أوراق نقدية يذهب ويغسلها بماذا؟ بالجافيل. يقول لك أن ممكن الأنفلونزا راهي فيها، يخاف، حتى إن بعضهم يقول لك لا أدخل السوق لأن فيه العطاس وفيه الأوبئة، لا أدخل للمسجد، حتى أن بعضهم قال لا أذهب للحج. هذا العام حجينا ملوك، يعني حج وعمر ملوك، يعني سكنة تاع 200 مليون ولا تدير يشروها يعني البسطاء، لأن الخوافين الذين خوفهم الناس من الاجتماع والازدحام وغير ذلك ما جاوش. هي الله سبحانه وتعالى حج مباركا للذين حجوا ذاك العام. هذا على سبيل الكلام فقط، وإلا الإنسان لما تكون عنده صحة يحفظها وينظر، حتى إذا اشترى الدواء، الدواء أحيانا يكون قاتل، يقول الدواء دواء الاستعمال وموانع الاستعمال، هذا الدواء لا يستعمله الذي يقود السيارة، ولا يستعمله المرأة المرضع، ولا يستعمله الحامل، ولا يستعمله كذا، ولا يستعمله كذا، يخاف عليه. هذه أمراض دنيوية، يخاف على أمراض دنيوية، لو يموت قد يموت شهيدا ويدخل الجنة، لكن لو يقتلك، لو يقتل فيك الشرك التوحيد ستدخل النار خالدا مؤبدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. حفظ الدين أولى من حفظ البدن، حفظ الدين أولى من حفظ البدن. من الكليات الخمس حفظ الدين، حفظ التوحيد. فمن يحتمي من الطيبات، بعض الناس يحتمي من الطيبات، يقول يا يوت ما نشربش، لأنه ممكن هذا احتمال واحتمال، دلاع راه يجي يقول ممكن مزاقينه بالمياه القاضية وراه فيه الكوليرا. شفت الناس كيفاش يتحفظوا على أبدانهم، هذا الأبدان التي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون، المطعون شهيد، يعني اللي مات بالطاعون، الذي مات بالأوبئة شهيد. فالذي فقد البدن فقد شيئا هينا أمام التوحيد، أمام يوم القيامة. والله تعالى قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإمام رحمه الله تعالى من نصيحته جاء بهذا الباب، باب الخوف من الشرك، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عنده عناية وخوف مستمر، مش يخاف اليوم بعد يأمن شهر، يوميا يخاف. ولذلك نحن شرع لنا الاستغفار بعد الأعمال الصالحة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله. وش كانوا يديروا هذا؟ كانوا يدعون الله وكانوا يلبوا ويوحدوا وغير ذلك، ومع ذلك أمروا بالاستغفار. لما؟ لأن ممكن يغتر، يجي الغرور، ولا يصور روحه يقول للناس راني راني راني في عرقة وراني في كذا، اللي يصورها عند الكعبة، يعطي الكعبة ظهره ويرفد يده ويظهر عليه الخشوع، فإذا أنهى المصور تصويره جاء وبدأ يضحك، قال له والكعبة من وراء، والدعاء الدعاء المفروض يكون الكعبة ترى. يعني فلذلك أمروا الاستغفار. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، صدقات هو خيرا وأعظم أجرا، ورغم ذلك استغفر الله إن الله غفور. والمسلم في صلاته يصلي ويستغفر كعب في الصلاة، كل الصلاة، وبعد ذلك لما يكمل الصلاة أول ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، إنه ما يدري أنه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى الأمم وأمروهم بالاستغفار. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة هود، بداية سورة هود، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ألف لام راء تلك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، ومع ذلك وأن استغفروا ربكم ثم توبوا. ونوح عليه الصلاة والسلام قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهود عليه الصلاة والسلام قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قومي ويا قومي استغفروا ربه. وصالح قال, صالح قال عليه الصلاة والسلام قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وشعيب قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود, بمعنى الخوف على أكبر الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل ينبغي أن يبقى حيا في المسلم لا يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام خوف الصحابة فيهم أبو بكر والعشر المبشرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أصحاب الرضوان أصحاب الشجرة أصحاب بدر الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وغير ذلك هذو كلهم. وقال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك, وقال لهم الشرك من الشرك فيكم أخف من دبيب. ثم قال لهم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليل. قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب, يعني لما يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الكفر وش هو الكفر والشرك والكافرون والكافرون هم الظالمون. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي. قال أكفرت, قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. وكان نوح عليه الصلاة والسلام يقول ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني ماذا؟ يعني الاحتمال وش هو؟ أنا خايف على روحي يموت ماذا؟ كيف؟ وهو من هو؟ هو عصارة أبناء وأحفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو ابن المدلع والمدلل لإبراهيم ابن يعقوب. يعقوب بشرت به الملائكة. يعقوب الذي الله سبحانه وتعالى قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما حرم إسرائيل على نفسه. ومع ذلك يعقوب يخاف على نفسه وموسى يخاف على نفسه الفتنة. قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء, تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكذا كل الأنبياء لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإمام الحنفاء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, مع أنه حطم الأصنام ورمي في النار من أجلها وعاده والده من أجل الأصنام وطرده قومه من أجل الأصنام وحاجه الملك من أجل الأصنام وحاجه قومه من أجل الأصنام وجادلوه من أجل الأصنام. ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الخوف من الشرك يبدأ بماذا؟ بالدعاء. يبدأ بالدعاء. قد رأيتهم أن الأنبياء يدعون الله. قالت أم سلمة لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, قالت يا رسول الله وإن القلوب لا تتقلب وإن القلوب لا تتقلب. قال لها لا القلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليان. القدرة دير فيها بيضات, اجعل فيها حبات بيض, اجعل فيها حبات بيض وخلي النار تصل إلى درجة المياه. وش البيض هذا؟ يبقى يطلع الفوق من هكذا القلب. القلب عرضة, عرضة للتقلب. راه اليوم يشوفها إيمان وإسلام غدوة ينقلب, ينقلب القلب ويبقى يشوف بأن هذا المسلمين متخلفين وتجاوزتهم الأحداث وأن التقدم ينبغي أن الناس يسيروا التقدم. إذن الدعاء, الدعاء والخوف من الشرك. الخوف من الشرك يقتضي منك الدعاء. ثانيا يقتضي منك أن تعرف الشرك وأنواعه معرفة دقيقة, وهذا هو التقوى. سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما هي التقوى؟ قال هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال أضع رجلي حيث لا يوجد شيء. قال هذه التقوى، أن تضع رجلك حيث لا يوجد الشوك. الشوك هذا تاع الحصيدة وتاع المزرعة، راه غير يدقك ويصير الدم، فكين الشوك تاع الشرك راه يعني يقذفك في النار ويخلدك فيها. فإذا لابد من معرفة أين نضع أرجلنا. ولذلك العلماء كتبوا كتب فيها الشرك الكبائر، وهذه الكتب وضعوا فيها عرفوا الناس ب الكبائر. الصادق في خوفه ينبغي أن يعرف ما هو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك تسوية غير الله بالله، الشرك الذبح لغير الله، الشرك الطيارة، الشرك الذهاب عند الكاهن، الشرك الطواف بغير الكعبة، الشرك الذهاب عند العراف، الشرك أن تخشى الجن، أن تخاف من الجن، أن تنذر للأضرحة. لعن الله من ذبح لغير الله، فالله لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دام يموت. أما ما دام في الحياة وتاب، لو مرت حياته كلها بيع الأصنام وعبادة الأصنام وتاب إلى الله، لا ينبغي أن نعترض. إياك أن تعترض على إنسان جيته قل الله هذا بالغ في الشرك، بالغ في الشرك ولا بالغ في السحر. تاب، قال الله تعالى إذا جاء نصر الله ورأيت الناس وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد رب. قل ليش لا ما تتوبش أنت؟ ولا لقد توب عندي توبة إلى الله. توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله، توبة إلى الله. ولا تعترض الناس وتقول لهم لا ما توبش، ولا تقول والله لا يغفر الله لفلان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى ولو مات. لو مات على الدنيا قد يغفر الله له، قد تلحقه شفاعة الشافعين، وقد تلحقه رحمة رب العالمين. الله عز وجل يقبض قبضة من النار، وقبضة قبضة رب العالمين تليق به. حوصوا كده شيء، إذا كان العرش السماوات، الرسول صلى الله عليه وسلم بشير يبين أن عظمة الله تختلف كل العقول. وش قال؟ قال إن ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات، اللي 20 دور ولم يضر أصحاب الصحابة. وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة في فلات، كرسي اللي ما تبانش معه السماوات أمام العرش كحلقة في فلات. والله هو العلي العظيم، الله هو العلي العظيم، يقبض قبضة من النار. طبعا من ماتوا على التوحيد، لمن ماتوا على الشرك هذا ما لا مطمع له، من ماتوا على التوحيد. ويدخلهم الجنة ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، ثم يقبض قبضة ويقول هذه في الجنة ولا أبالي. لكن هذا من أهل التوحيد، اللي مات مصر على معصية من المعاصي هذا أمر إلى الله، قد تلحقه هذه الشفاعة، وقد تلحقه شفاعة النبيين، وقد تلحقه رحمة رب العالمين. وهذا يستوجب منا الخوف، يستوجب منا الخوف، أننا نخاف. خاف النبيون، خاف الخليل، الخليل الذي له الصحبة التامة مع رب العالمين يخاف. يوسف عليه الصلاة والسلام خاف أن يقع في الزنا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. عفوا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. نبي رسول مفضل عزيز عند الله، يعني إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام هذا ولد حفيده المفضل لبشرة به الملك، وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرت به الملائكة، ومع ذلك ما أمنش على نفسه أنه ليس في ملك الله عز وجل المعارف والوسائط والشفاعات وغير ذلك، لا أبدا إلا بإذن الله. فالمشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت يدخل النار، هذا مما يستوجب الخوف. قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، ما كانش يسلكهم. وقال عن عن فرعون قال النار يعرضون عليها وحق بآل فرعون السوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه تعالى القبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى هذا تعالى القبر دون العذاب الأكبر تعالى النار. ولذلك إبراهيم التيمي هذا من السلف لما سمع الآية وجنبني وبني أن أعبد الأصنام قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ شكون يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ شكون يضمن نفسه أنه لا يشرك؟ إبراهيم وما يضمنش نفسه، إبراهيم ولا يضمن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأصنام، مجموعة كبيرة من أمة يعبدون الأصنام. وتصبح نتحدث مع إخواني على واحد من العلماء عالم كبير جدا دعا دعوة عظيمة دعوة عظيمة إلى التوحيد وكتب كتب في التوحيد بعجبت نسمه مش بعيد وكتبه من أحسن الكتب في شرح كتب الشيخ محمد عبد الواحد. يعني لو بقي هذا على الإسلام لكانت كتبه تضايق كتب الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومع ذلك في التاريخ تدر ومتى مرتدا متى مشركا كان يدعو للتوحيد. والله عز وجل ذكر لنا في سورة الأعراف قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف في الرفعة قال رفعناه وفي الخلود قال أخلد إلى الأرض هو الذي أخلد الأرض واتبع هواه. وقال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال في سورة الله لا أفأنت تكون عليه وكيلا هذه الأولى والزوجة هذه لا تهدر لها أنت في سورة الزخرف سورة الجافية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. يعني قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن وهذا يقتضي منا الخوف. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأصنام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. هذا ذي الخلصة صنم كان يعبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أليات معنى النساء هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم يروحوا يجروا يرقصوا على باش يروحوا باش يعني باش يوصلوا لهذا ماذا هذا الصنم يعبدوه وهم من أمتي. وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وفي رواية حذوة القدة بالقدة القدة الريشة تاع الطير هذيك الريشة كاين هذا الريشة الطابليم هذيك فيها من الريش وفيها من الريش الريش على اليمين وعلى اليسار هذاك الريش راسك مع بعضه من قطعه تولي شعر تولي شعر هذه القدة ناسك هذه القدة حدوى القدة بالقدة بمعنى أن هذه الأمة قد يلزقوا في المشركين يلزقوا فيهم كما لزقت الريشة الشعر مع الشعر وداروا ماذا؟ ليش؟ لأن الكون كان فيها الهواء كون كان الهواء داخل ما يطيرش الطائر هذه لابد تكون كل ورقة واحدة لتتبعون سننا من كان قبلكم حدوى القدة والقدة. شكون هذا؟ اليهود والنصارى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بماذا؟ بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني هذو اليهود مشركين. وانت اليوم لما تنظر الوعدة جابوها لنا حتى البركة كنا نسمعوها في الدوار الدواوي المرة رأي دخلت للبركة هذا نذير وشر هذا نذير وشر حاجة تخوف بزاف باش تعرف بأن الشرك يعني قائم به إبليس حتى قال لله عز وجل عندما الله عز وجل حكى قصته فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في سورة ماذا؟ نساء يعني الأولى والزوجة الأولى يقول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما والزوجة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعني يمنيهم يعني يغرهم ويمنيهم كل يوم كما قال الله تعالى وإني جار لكم الشيطان بكل الأساليب من أجل أن يضل بني آدم يفعل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال اجنبني واجنبني هو اسمه الحنيف يعني حنيف يعني مائل عن الشرك ومع ذلك يدعو الله عز وجل قال واجنبني اجعله في جانبي وأنا في جانبي كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ثم أورد المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أو عليكم الشرك الأصغر هو يخاطب ماذا؟ يخاطب الصحابة ويعني بذلك الرياء ولا يعني الرياء مثال الشرك الأصغر كثير الحال بغير الله شرك أصغر ما شاء الله وشرك أصغر لولا الله وفلان شرك أصغر لولا فلان شرك أصغر على المرائين يقول الله لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء روحوا عندهم لكم تتوروا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون في آية أخرى فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار خلاص عفوا بالاتحاد فظنوا يعني تيقنوا قال الله تعالى وظن أنه الفراق قال وظنوا ما لهم من محس ظنوا بمعنى أيقنوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أورد الحديث من مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار أن المشرك ليس بينه وبين أن يدخل النار إلا الموت. الله تعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله تعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وفي المقابل يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة بمعنى ما دام انت على التوحيد استمر عليه والخوف الذي ينتابك أنك لو تسقط في الشرك تروح لك الجنة أنت موعود بالجنة تخاف في آخر لحظة تدركك الموت فيتصل إلى الله عز وجل على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنار قريبة من أي واحد والجنة قريبة من أي واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن لأبي ذر اذهب وراء هذا الحائط روح مر هذا الجنان البستان فمن لقيته لا يشرك بالله شيئا بشره بالجنة. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذا لا يجعلنا نأمن مكر الله ولكن في مقام بيان فضل التوحيد نكتفي بهذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه وأن يحشرنا به صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.